فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الكهف في قصة ذي القرنين سبق أن تبينا المسائل والصفات والأحداث التي تحصل من ذي القرنين والأمم التي يمر عليها ويدعو إلى الله تعالى فيها، وأنه ملك الدنيا واستعرضها شرقا وغربا وشمالا ودانت له، وكان من آخر ما حصل له أنه لما ذهب إلى الجهة الشمالية الشرقية من الأرض وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، وأنه عرف لغتهم فطلبوا منه أن يجعل بينهم وبين قوم أشرار من يأجوج وماجوج أن يجعل بينهم وبينهم سدا، وطلب أن يقتوا ويعينوه بقوة من الحديد، وأنه سيجعل بينهم وبينهم رجما، فآتوه زبر الحديد ووضعها بين الجبلين العظيمين حتى إذا ساوى أعلى جبلين أمر بإيقاد النيران عليها حتى أنها إذا اشتدت حرارتها أذاب عليها النحاس. يقول الله جل وعلا بعد هذا: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يظهروا على هذا السد أو هذا الرجل، ولا يستطيعون أن يخلقوه، لما أنه أعجبه وتكامل أسند ذو القرنين هذا الإنجاز العظيم إلى مسديه وهو الله جل وعلا لا إلى نفسه، فقال هذا رحمة من ربي، أي تيسير بناء هذا الرجل ليس بحولي ولا قوتي، وإنما هو من فضل الله تعالى ورحمته، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا يدل على أن ذا القرنين من الشاكرين لله المعترفين بنعمه، والمستعملين النعم فيما يرضي الله. يقول هذا رحمة من ربي، أي بناء هذا الرب، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد ربي الذي وعد به بخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض، فإن هذا البناء الضخم القوي سيتحول إلى تراب مدكوك لا يوجد فيه شيء من الحواجز، فيندك ويزول ويصير محله طريقا وقاعا فصلا. والمراد بوعد الله تعالى هو ما يحصل في آخر الزمن بعد خروج الدجال، يخرج يأجوج ومأجوج ويمرون بالديار ويأكلون ما فيها ويشربون مياهها. ومما جاء النص عليه أن أولهم يمر ببحيرة طبرية فيشربونها ويأتي من بعدهم مؤخر هؤلاء القوم فيجدونها يابسة ويقولون كان بهذه ماء. ورد أنهم يأتون أولهم يكون عند بحيرة طبرية وآخرهم بخراسان، وهم متجهون جميعا إلى تلك الديار يموجون بها ويفسدون ويعيثون فسادا. وعيسى عليه السلام يكون قد نزل فيلجأ بمن معه إلى جبل الطور ويدعون الله تعالى أن يخلصهم من هذا البلاء وهذه المحنة، فيصيب الله تعالى يأجوج ومأجوج بالنغص، وهو جود يصيبهم من أسافلهم فيموتون في ليلة واحدة جميعا كموت إنسان واحد. فتتلوث الأرض برائحتهم ونتنهم، فيرسل الله تعالى مطرا غزيرا يحملهم ويقذف بهم في البحر المتوسط. ورد في رواية أخرى أنه يأتي طيور تحملهم بمناقيرها وتلقي بهم في البحر، وهذا ثابت وصحيح كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم موجودون الآن كما أنهم موجودون على وقت ذي القرنين، وهم من بني آدم. يقول جل وعلا: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فالله تعالى وعده حقيقة، لا يخلف الله الميعاد، وهذا أمر لا يتطرق إليه الشك ولا الريب. ثم قال جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ، أي يوم خروجهم، يوم يأتي وعد الله بخروجهم، يموج بعضهم في بعض، أي بسبب تدافعهم وحرصهم على الفساد والإفساد يصيرون كموج البحر ويتحركون لكثرتهم كأمواج البحار. وهذا يشاهده الإنسان إذا اجتمع خلق كثير في مكان وهم يمشون مدحنين، يصير سيرهم كموج البحار. ولو أن إنسانا أطل على الناس عند رمي الجمار من أعلى الجبل رأى مثل هذا المنظر، حيث أن الناس يتدافعون عند الرمي في تحركاتهم ونحو ذلك، كذلك يأجوج ومأجوج عندما يخرجون من هذا السد والرجم وينتشرون في البلاد يكونون كموج البحار. بهذا تكون قد انتهت قصة هؤلاء القوم. يقول جل وعلا بعد هذا: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. المراد بالنفخ في الصور النفخة الثانية، ويسبقها النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، فإن إسرافيل ملتقم الصور، وهو يتهيأ في كل لحظة أن ينفخ فيه النفخة الأولى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، بحيث يموت كل من على الأرض، وكل نفس تصعق إلا من شاء الله. ثم بعد هذا بمدة اختلف العلماء في قدرها، قال بعضهم 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، وقيل غير ذلك. هي نفخة البعث، النفخة الثانية التي يقومون من قبورهم. ذلكم أن الله جل وعلا ينزل ماء كالمطر فينبت الناس من قبورهم، تنبت أجسامهم. وذلكم أن جسم الإنسان كله يتحول إلى تراب ما عدا عجز الذنب أسفل العمود الفقري، فيه عظم صغير جدا هو الحبة التي ينبت منها الإنسان، هي البذرة التي ينبت منها الإنسان عندما يقوم الناس. فإذا تكامل خلق الناس فإن إسرافيل ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، تعود إليهم أرواحهم وينطلقون إلى مكان الاجتماع. وهنا يقول جل وعلا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي أن الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق متقدمهم ومتأخرهم، إنسهم وجنهم وحيواناتهم. يقول ابن كثير والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ولا حديث فيه كثيرة. الحديث عن عطية عن ابن عباس وابي سعيد المرفوعة، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقوله جل وعلا فجمعناهم جمعا، أي أحضرنا الجميع للحساب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فالله تبارك وتعالى يجمع الخلائق في وقت الحشر من آدم إلى آخر نفس منفوسة من ذريته، كلهم يجتمعون في صعيد واحد. نعم. جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بعد هذا يذكر المولى جل وعلا حال الكفار فيقول تبارك وتعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. المراد بيومئذ هو يوم البعث، يوم الحشر. الله جل وعلا يعرض جهنم للكافرين ويدنيهم منها ويدنيها منهم ليزداد عذابهم بالخوف منها قبل دخولها، بحيث يشاهدونها ويرون حالها قبل أن يدخلوها. قد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. ثم قال مخبرا عنهم: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. فهؤلاء القوم وهم الكفار يعرضون على النار. هؤلاء القوم كانت جاءتهم الرسل والنذر والبينات والواضحات من الأدلة القولية والحسية، ولكنهم لم يقبلوها. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، فلهم أعين ويقرؤون الآيات ويسمعون في آذانهم، لكنها كانت مغطاة مغلقة. من الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهذه الغشاوة التي غطت عيونهم وأعمت بصائرهم، فهم قد جمعوا بين عمى البصر وعمى البصيرة. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي مغلق عليها ومغطاة، لا ينزجرون بآية وعيد ولا يرجون آية رحمة ولا يتأملون وعد الله ووعيده، وإنما يمرون على هذه الأشياء على أنها لا حقيقة لها. وكانوا لا يستطيعون سمع، أي لا يريدون أن يسمعوا. وإذا سمعوا قال بعضهم لبعض: إلغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على هذا الذي يقرأ لئلا يؤذينا بالكلام الذي يردده. كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وصور هؤلاء لا تزال موجودة في عصرنا هذا. إذا سمعوا القرآن تضايقوا منه وأغلقوه أو فروا عنه أو التفت بعضهم إلى بعض للحديث في أمور جانبية لئلا يسمعوا شيئا من القرآن. قد يكون إذا كان هناك خبر هام يصغون إليه، إذا كان هناك تمثيلية يصغون إليها، لكن إذا جاء قارئ القرآن استرخوا والتفت بعضهم الى بعض لاجل ان يتحدثوا من الرب بان هذا غير مهم. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة في المسلمين. يقول مولى جل وعلا: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يقول: أيظن هؤلاء الكفرة أن يتخذوا أهل الإيمان أولياء لهم وهم يختلفون معهم في العقيدة، أو أن يتخذوا أهل الإيمان خدما لهم بأجل أن يسخروهم؟ كلا، لا يكون ذلك. أو أحسب هؤلاء الكفرة أن يتخذوا الموتى آلهة ينصرونهم ويدفعون عنهم؟ وهو بهذا يشير إلى من يعتقد في الموتى من الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، كمن يذهبون إلى القبور لأجل أن يطلبوا حاجاتهم منها، فمن يعتقد في بعض أهل الصلاح أنهم بعد مماتهم يجيبون دعوة المضطر ويشفعون عند الله، كما قال جل وعلا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالذين عبدوا، الذين عبدوا من هؤلاء الموتى سينكرون على أولئك في الحساب عند الوقوف بين يدي الله، سوف يكونون خصوما لأولئك القوم الذين عبدوهم، ويكونون ضدا لأولئك القوم الذين اعتقدوا في هؤلاء أنهم آلهة. فأولئك القوم الذين عبدوا يقرون لله بالوحدانية ولا يقبلون أن يتخذوا مع الله آلهة. يقول جل وعلا: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الله تعالى يهدد هؤلاء الكفرة بهذا الوعيد الشديد. يقول: الفنادق التي تهيأ للكافرين هي جهنم، هذه هي النزل والمحلات التي يسكن فيها الكفرة، ولو كانوا رؤساء ولو كانوا زعماء ولو كانوا ملوك ولو كانوا يملكون وعندهم من القدرات والصلاحيات والطاقات والإمكانات، إلا أن منازلهم في الآخرة في جهنم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، النزل بمعنى المكان الذي ينزل فيه، يأوي إليه، يبيت فيه، يستقر به. وكما هو مشاهد، وحتى تستعمل هذه الكلمة في بعض البلاد تطلق على ما يسميه الناس الفنادق، وهي ترجمة الصحيحة للفندق، هذه كلمة أجنبية وصحتها أن يقال نزل. فالله تعالى أعد للكافرين نزلا في جهنم، فهي الأماكن التي يستقرون بها، نعوذ بالله من حال أهل النار. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شرارهم وأن يجمع كلمة إخواننا في فلسطين على الحق وأن يجمع كلمة إخواننا أهل السنة في العراق على الحق وأن يولي على العراق خيارهم وأن يكفيهم شرارهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومأجوج هل هم خلقوا في شكل الإنسان؟ نقول نعم هم من سائر البشر. ورد في بعض الروايات أن لهم آذان كبيرة يجعل له فراش والثاني غطاء، لكن هذا الكلام غير صحيح وليس له سند يعول عليه. والصحيح أنهم آدميين لكنهم من شرار الخلق. جنازة اليوم مكشوفة الرأس وسألت عنها لماذا لا تغطى، فقال توفي وهو محرم. ما حكم ذلك؟ هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة سقط من ناقته ومات في عرفة وهو محرم، قال كفنوه في ثوبه ولا تخمر رأسه، يعني لا يغطى رأسه لأنه مات وهو محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا. يقول إذا أن إنسان مسافرا ذهب إلى مكة ومر بمسجد قباء بعد صلاة العصر بنية أداء تحية المسجد وتحصيل الركعتين، فضيلة الركعتين التي ورد ذكرها أنها تعدل عمره، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا لا يصح وقت نهي. كان الإنسان يذهب للصلاة في المسجد قباء وقت النهي هذا لا يجوز، لأن هذا وقت نهي لا تقصد به الصلاة. أما أن يذهب في غير وقت النهي فنعم هذا أجره عظيم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فإنه يكتب له أجر عمره. لكن ما بعد العصر وقت نهي. يقول سمعنا من بعض الناس يقول ان من اكبر العوائق عن طلب العلم الزواج، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الزواج يعين على طلب العلم، والأجيال السابقة كلهم كانوا يتزوجون وهم لا يزالون في الطلب في الثانوي وفي الجامعي، وما جاءت هذه الموضوعات إلا في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها التعقيم. وصنع الناس أوهاما من لا شيء، كان في السابق الإنسان يتزوج وهو عند أهله ويكفيه غرفة مع أهله مع والديه، الآن لابد أن يشتري سيارة جديدة بالتقسيط ويؤسس أثاث كامل ويستأجر شقة بكذا ألف، وهذه الأمور كلها لا داعي لها. يستطيع الإنسان أن يأخذ غرفة في منزل أبيه ويتزوج ويعيش قرير العين وسالم من كثير من الهموم والمشكلات التي تؤثر على الشباب. يقول ما هو الحشر؟ الحشر هو الذي قلنا يوم يقوم الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، عندما يقوم الناس من قبورهم عندما ينفخوا في الصور وتعود الأرواح إلى الأجداد ويتجه الناس يقفون في المحشر في انتظار فصل القضاء. يقول ما حكم الهدايا التي ترد إلى الأطباء من شركات الأدوية سواء أثرت في المبيعات أم لا؟ الغالب أن هذه الهدايا مقصود منها لفت نظر الطبيب إلى أدوية هذه الشركة لأجل أن يحددها لمرضاه حتى أنهم يشتروها، فقد يكون الدواء قيمته 100 والطبيب يكتب هذا الدواء بينما فيه دواء يقوم مقامه قيمته 30 أو 40، لكن لأن هذه الشركة هي التي جاءت له بهذه الهدية فهو